بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على ناجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع النوع 28 في آداب طالب الحديث. الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده. طيب، يقول هنا رحمه الله: مما ينبغي على طالب الحديث أن يتأدب به، يقول: ينبغي له، بل يجب، عليه، وهذا هو الصواب، أنه يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل، إذ النية شرط ولا يصح العمل إلا بالنية، فكل عبادة من العبادات شرط في صحتها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فينبغي للإنسان أن يخلص نيته لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. إذن النية على حسب قصد صاحبها، إخلاص النية لله عز وجل. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وقال الخطيب رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه. ثم روى رحمه الله عن ابن المبارك قال: قيل لسفيان: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن السفلة؟ قال: الظلمة. قيل: فمن الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الحديث يأكلون به الناس. قال الخطيب رحمه الله: وليتقي المفاخرة والمباهات به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. يعني ينبغي أن يجرد نيته لله عز وجل، لا يطلب رئاسة ولا مكانة ولا سمعة حسنة بحديثه، بل يبتغي به وجه الله عز وجل، وأن يعمل به، ثم أن ينفع به الناس، وأن يرفع عن الناس الجهل، وأن يعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. كلام سفيان، الثوري ولا ابن عيينة؟ كلام سفيان الثوري ولا ابن عيينة؟ كلام الراوي. لا أذكر الآن ابن المبارك، يبقى سفيان. أحتاج إلى أن أفكر. إنه محدود، يعني معروف إذا روى فلان عن سفيان فيقول من هو، لكن لا أذكر الآن، ربما أستحضره الآن إن شاء الله. وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه. بل هذا من الأدب، هذا من الأدب أن يتحمل العلم عن علماء بلده أولا، ثم بعد ذلك يخرج. إذا تحمل العلم عن علماء بلده فإنه يخرج بعد ذلك ليواصل طلب العلم والتحمل وحفظ الحديث، أما أن يترك أهل بلده بغير علة. ها هنا أقصد بالعلة إذا كان في أهل بلده شيء يعني مطعون فيهم به، كأن يكونوا غير ثقات وغير عدول، وليس عندهم علم صحيح مستقيم، وليس من أهل السنة. والعلم الذي يحصل عنهم قد يوقع صاحبه في البدعة، خلاص ممكن يكون مش أهل السنة لكن العلم المأخوذ منه لا علاقة له بالبدعة، كان يكون مثلا علم أصولي أو من علوم الآلات أو غير ذلك، وليكون على احتراز من ذلك، كما قيل خذوا من ثور واتقوا قرني، خذوا من ثور واتقوا قرني أي بدعتين. إذن عليه أن يطلب العلم على علماء بلدته أولا طالما أن ذلك ميسرا، ثم يرحل بعد ذلك أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك، مقدمات برضو المهمات يعني. المهمات قال انظر جنبها، تنظر تراجع. كتاب في المهمات، لكن ممكن في مهمات في المقدمات، ممكن مهمات المقدمات تمشي يعني. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. عليكم السلام ورحمة الله. قال: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث قال: كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به. بضم الميم. الملائي. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وهذا ما كان يفعله أحمد رحمه الله، حيث كان يعمل بكل ما بلغه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنده، حتى أنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى للحجام درهما، جاء أحمد رحمه الله تعالى واحتجم كما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أحمد رحمه الله أن يعمل طالب الحديث بالحديث ولو مرة واحدة وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجر قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها نصحت عبيد بن عمير بذلك، فدخل عليها عبيد بن عمير فقالت له: أعمير بن قتادة يعني أنت؟ فقال: نعم. فقالت: ألم أحدث أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال: بلى. قالت: فإياك وإملال الناس وتقنيطهم. قال أحمد بن صدقة: سمعت الجاحظ يقول: قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ خير من كثير وافق من الأسماع نبوة ومن القلوب ملالة. نبوة المقصود بها إن الإنسان ينبو عنها، يعني ينبو يعني يتركها. ماشي؟ خير من كثير. نعم، خير من كثير. خير من كثير وافق من الأسماع نبوة ومن القلوب ملالة. نبوة بمعنى أنك تنبو عنه، السمع ينبو يعني لا يريد أن يسمع، يحدث له ملل. خطبة الجمعة فيها نص، لكننا للأسف وأنا من الخطباء الذين يطيلون في خطبة الجمعة. مشكلة فعلا من فقه الخطيب، من فقه الخطيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب انه يعني يقتصر على نصف ساعة، ثلثي ساعة ان اكثر. ناس تعالى بشيخ الصماعي، مشايخ الكبار محمد حسان بيقول عنهم ليش عن ساعة الخطبة. احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع وليس صح مشايخ الكبار. وان كان حتى الشيخ يعني مثلا محمد نشاط بيطيل وخالف هدي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاول، لما انتبه صحيح حسن تمام. ويتعلم شيء أمر ثاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فصيح اللغة والبلاغة، فكلماته القليلة تحمل معاني كثيرة، والناس اللي كانوا قدام الصحابة كانوا فاهمين هذا الخطاب. فإحنا عشان نوصل الخطاب للناس في هذا الزمان، ونحن أيضا قليل لنا الفصاحة والبلاغة، فبنحتاج إن إحنا نطور. والله ضابط هذه المسألة عندي أن هذا هو الأصل، وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه على الاستحباب ليس على الوجوب. وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع إرشاده صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل الأصل في العمل به. لكن ينظر إن احتاج الخطيب إلى الإطالة لتبيين شيء أو لتوضيحه، ولم يؤدي هذا إلى إملال الناس أو الإضجار، ففي هذه الحالة الأمر فيه سعة. لكن إن أدى ذلك وهو الظاهر إلى إضجار الناس وشكواهم، الناس بتشتكي، فهنا ينبغي عليه أن يلتزم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالة إذا ستكون حالة مختلفة باختلاف الأماكن والأشخاص، المستمع والملقي. حينئذ لو أن إنسان معين كالشيخ المشيخ الكبار مسجد محمد العسان، الناس يرغبون في سماع حديثه والمكتون في الشمس، وربما في شدة الشمس والحر، وهم الذين أتوا بأرجلهم للشيخ يستمعون وينتظرون الشيخ. ففي هذه الحالة لا إشكال، الناس يرغبون، ولو أطل الشيخ لكانوا يعني في سعادة أكثر. خلاص، وفي هذه الحالة يمكن أن يوسع في الأمر. وإن كان الأمر يحدث ضجرا للناس وهذا هو الأكثر والأعم، ففي هذه الحالة يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان أهل المسجد حطنا على الصف الأول، تركوا الصلاة الجمعة في المسجد ورحنا سبحان الله للفرق. هذا مشكلة دي بقى جميلة، لا لا بد أن يعتبر هذا الأمر طبعا. وصل الأمر أن رجل كبير من الأئمة عم السوق، كل شوية طبعاً يقوم بوقت المياه وليه، فعمل الحمام على نفسه لا حرارة إلا وتحرك طبعاً يقوم من هوية هم بقولة في شطور المياه. فالأمر يعني كان في المسجد يعني وضع مكتب جدا. فين؟ مسجد ايه؟ مسجد توحيد. توحيد؟ فمين أشكل في حمام لا لا بد هذا اللي بتولي والخطيب كان سبب في أمر زي ده؟ لا لا، هو صحيح بقى لابد أن الأمر ده يعتنى به فعلاً. معظم الناس الوقت كبار في السن عندهم سكر والعم وطلب طلاب الدروس، احنا شباب ما نقدرش نعمل الساعه الاولى الاختصار خير الكلام لما قل ولا. لكن لماذا لم تاتي الامتحان؟ انا كنت موجود هنا عشان بس كان عندنا اجتماع في الجد. شفت بقى الاجتماعات قدم الاجتماع. موضوع قدم والله شيخ موضوع ان انا منظم المنطقه فلازم ان انا كنت اطلع عشان تنظيم الامر يعني تنظيم امر الجدول وكده. الاحد ده مشكله مش عارف ليه هم مصرين على الاحد. ليه مصرين ان الاجتماعات بتكون والجلسات تكون يوم الاحد حتى لو في اجتماع يقول لك الاحد؟ ليه مش عارف يوم الاحد ده؟ طبعا عايز اشوف اخواننا اللي ما امتحنوش وخافوا يجوا عشان الامتحان. امتحان النهارده فاتت شيخ حضرتك القديمه عايزين امتحن ثاني عشان احنا هنقرر ان مش هيمتحن مش هيدخل الامتحان قطعا مش هيرقى بعد كده في المرحله القادمه ان شاء الله مش هيرقى للشغل يعني العمل. بس عشان انا شفت انا كنت والله كنت اكلم اخ عم اجي في يوم درس كده. طب خلاص ان شاء الله امتحان في جنب الوقت يعني خلاص نشوف بقى نشوف الاخوه وبعض الاخوه اللي ما امتحنوش ونبقى نعمل يوم تاني ايه او حتى اي درس شغال هو الاخ اللي ما امتحنش ممكن يمتحن في المكتب. خلاص بس شوف بس اخواننا اللي ما امتحنوش عشان ايه حتى لا يحرموا من لان مش هقدر انا الوقت ما هتلاقي الاخ مثلا هو ما امتحنش يعني مش لا يستحضر ما اخذناه كونه لا يستحضر ما اخذناه ازاي يرقى على كده لمرحله عمليه ان هو يبدا يشتغل ازاي مش ممكن يبقى كده بظلمه وبظلم خروج عن الدرس بس موضوع التوتر يعني. لا كلام جيد ان شاء الله يعني ساوصي نفسي اولا انا احاول نسحب ان شاء الله ان احنا نضبط الخطه. تفضلوا. ولفت غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزج عن ذلك. ابن مسعود كان يتخول أصحابه رضي الله عنه ابن مسعود كان يتخولهم بالموعظة يوم الخميس فقالوا لو أنك زدت في ذلك فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة يعني وخشية أن يمل الناس هذا جيد أيضا في نفس الباب. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع طيب هنا قال وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. اقرأ في حاشية كده. تبليغ العلم واجب لا يجوز كتمانه ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن أي شيء عن شيء من العلم فلم يجب فقال السائل أما سمعت حديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ فقال اترك اللجام واذهب فإن جاء من يفقه وكتمه فليجمني به. وكتمته فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به. شوف يا اخي هذا العالم بليغ فعلا بليغ فعلا يعني هو عنده علم وليس هناك من ياخذ هذا العلم على وجهه ليس هناك يعني شوف انتم لما جاء القعنبي الى الامام شعبه رحمه الله قد شم منه رائحه السكر وجاء واخرج له مديه سكين وقال للإمام شعبة حدثني وإلا جرحتك. قال أثر فلست أهلا للحديث حدثني قطع طريق حدثني وسكران إذا فلست أهلا للحديث قال حدثني وإلا جرحتك. فحدثه حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى نسأل الناس وتمشي الاثنين إن لم تستحي فاصنع ما شئت. تاب إلى الله عز وجل ولم يحدث عن شعبة إلا بهذا الحديث. مات شعبة بعدما طلب الحديث هذا الرجل وصار علما من الأعلام قعنبي من المشاهير من تلامذة مالك. فلما صار على من ذهب لشعبة فإذا شعبة قد مات. موضوع صحيح أنه لم يشعر قعنبي؟ أي كذا لا مش موضوع صحيح هو أعلم نعم؟ لا مش من رواة تقصد من رواة الصحيح من رجال الصحيحين نعم من رجال الصحيحين الأئمة أقصد من رواة الموطأ يعني من رواة الموطأ. وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. قال مالك رحمه الله من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد روينا عن إسحاق ابن إبراهيم أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة: انسخ من كتابهم ما قد قرأت. فقال: إنهم لا يمكنونني. قال: إذن والله لا يفلحون. يا سلام. قال: إنهم لا يمكنونني. قال: إذن والله لا يفلحون. قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. قلت: وقد رأينا ابن الصلاح، وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية. يبقى لا بد لطالب العلم أن يفيد إخوانه وأن يمكنهم من الفوائد. ليس معنى ذلك أن يأتي طالب علم كسول لا يحضر ولا يجتهد ولا يحصل، ثم يأتي لطالب علم مجتهد قد حصل فوائد واجتهد، ثم يريد أن يأخذ ما عنده من تلك الفوائد. فإن هذا لم يكن من عادة المحدثين إجماعا، فإن المحدثين ما كانوا يعطون كتبهم للطلاب، ولكنهم كانوا يحدثونهم شيئا فشيئا. يبقى المطلوب منك أن تخرج العلم، ليس معنى ذلك أن تخرجه جملة، لا، المطلوب منك أن تخرج وأن تفيد. يبقى هنا الأمر زي ما ذكر الشيخ أحمد شاكر حفظه رحمه الله في الحاشية الآن، الكلام الذي ذكره في الحاشية الآن، لما قال لما يأتي من يفقه، فيجيش طالب علم بليد كسول لا يجتهد، وآخر قد رحل واجتهد وحصل فوائد، لأن هذا يحدث أحيانا. يقول لك: يا أخي معلش، هات لي الفوائد بتاعتك، الفوائد التي حصلتها مثلا من في أثناء استقرائك ودروسك وكتابتك، هات لي الفوائد. يقول له: لا، لن أعطيك تلك الفوائد. هذا ليس كتمانا للعلم في الحقيقة، لأن هذا الطالب ليس أهلا لأن يأخذ، لكن هب أنهما يطلبان العلم، وأحدهما قد حضر بعض الدروس فحصل، الآخر تخلف لشيء، أو هذا حضر بعض المشايخ فحصل، هذا حضر بعض المشايخ الآخرين، فحينئذ يجوز له أن يعطيه تلك الفوائد، يعطيه وأن يمكنه. وعلى هذا يتنزل كلام إسحاق بن إبراهيم رحمه الله، إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوي. خلاص يا إخوة؟ تفضل. قال وكيع: لا ينبذ الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه، ومن هو مثله، ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس الموفق فين الكلام ده؟ ماشي، تفضل. لسه باقي جزء في لسه انت ما كملتش. عشان بس صبر. قال بعضهم كمل حاشيه ولا؟ كمل. وقال بعضهم: تصفح طلاب علمك كما تصفح طلاب حرمك. انا لا ادري. تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. لا، ننظر فيه. ينظر في جنبها. ينظر. طب ذكرني به المعنى يا شيخ. قال ابن الصلاح: وليس الموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. كان ابن المبارك رحمه الله يكتب عن من دونه، المبارك رحمه الله تعالى كان يكتب عن من دونه من أهل الحديث. فقيل له في ذلك: يعني أنت بتكتب عن من دونك؟ فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي. يعني لا يحرص المرء على العلو في الإسناد فحسب، بل إن نزوله وكونه يأخذ من من دونه فهذا دليل على صاحب البركة، فهذا دليل على النبل، وعلى عدم الكبر. كان شريك يوصف بذلك، ابن عبد الله النخعي كان يوصف بذلك، أنه كان يأخذ بواسطة عمن فوقه وعمن دونه، وربما يحدث عن الرجل ويحدث عن الرجل بواسطة. هذا كله دليل على نبله. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث. لا استنى. قال ابن الصلاح تاني الأولاني. عشر. لا الأولاني. ها. وليس الموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. أيوة ده مهم. هذه وصية مهمة. وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد إيه؟ لمجرد الكثرة فقط، إن هو يكثر، لكن لابد من أن يحصل فائدة. لكن إن هو يكثر ما عنده خلاص لا، المهم أن يحصل إيه؟ فائدة. ويحصل الاستكثار من الشيوخ. نعم. نعم. قال: ليس من ذلك قول أبي حاتم النبرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت فتش. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. المعنى هنا أنك حينما تستمع فاسمع واجلس لأهل العلم وحصل العلم الذي تسمعه، واجمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أردت أن ترويه أنت فلا بد أن تتحقق من صحة تلك الأحاديث التي تحدث بها. فإذا حدثت فقمش، يعني اجمع واسمع، لكن حينما تريد أن تخرج فعليك أن تدقق وأن تفتش. ده ما يتعارضش مع القول الأول. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته. وكتبه؟ نعم. أن يقتصر على مجرد سماع الحديث وكتب الحديث من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائه. ثم حث. تمام يا إخوة. يعني ينبغي على طالب الحديث ألا يكون أو ألا تكون غايته هو السند فقط، أو هي الرواية فحسب. هي الرواية فحسب، إن يأتي بالحديث ويروي ولا يفهم شيئا عنه ولا يعرف شيئا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل عمله في الإسناد. وهذا ما يقع فيه بعض طلبة العلم في هذه الآونة وفي هذه العصور، ربما يجتهد في النظر في الإسناد ويصحح ويضاعف ويعل، ثم هو في منأى عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ السبب وترك الغاية. فإن التصحيح والتضعيف والنظر في الحديث وهذا العلم بجملته اللي هو الدراية، علم الدراية هذا والرواية، إنما الغرض منه هو معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. فإذا عرفت الكلام الثابت عنه وسلم لكي تعمل به وتعلم، يبقى أنت حينما تغفل عن الغاية فتجعل الوسيلة غاية، لا شك أن هذا ضلال. معنى ضلال أو مقصد بالضلال هو ضلال عن المقصد الرئيسي. فيا إخوة، علوم الآلات خادمة وليست مقصودة لذاتها. أنا لا أتعلم علم الحديث، كل اللي بعمله ده عشان أوصل للمرحلة التي بعد ذلك، وهي مرحلة النظر، التصحيح والتضعيف. التصحيح والتضعيف من أجل أن أتأكد من صحة نسبة هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم أو للصحابة رضوان الله عليهم أو للتابعين. خلاص، فإذا تحققت من صحته ينبغي علينا أن أفقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ التعبد والعمل يكون بإيه؟ يكون به. خلاص. أما أن تقصر الهمة إلى الإسناد، كان أحد بعض مشايخنا يقول: أنا أتعجب من بعض طلاب الحديث أن غايتهم وأن همتهم تقف عند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة وصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. طب وبعد كده اللي قالوا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى آخر شغلهم عند الصحابة تصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن لهم الشغل خلاص. هذا خطأ يا إخوة، بل لابد أن نتفقه في دين الله وأن نعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الصلاح. ابن الصلاح رحمه الله وهؤلاء الأئمة، شوف أنت أحمد بن حنبل حتى يحيى بن معين رحمه الله كان إمام الجرح والتعديل، كان إمام عنده فقه كذلك، فهؤلاء كانوا أئمة فقهاء يعرفون الحديث ويستدلون به. الصلاح له شرح على صحيح مسلم رحمه الله، له كتب في شرح الورقات في أصول الفقه، وله شرح على صحيح البخاري للصلاح نفسه رحمه الله تعالى. وهكذا أئمتنا أئمة المسلمين. ينقل من هنا شوف كلام الصلاح ينقل المقدمة. نعم. ثم يعني هنا ربما يكون ينقل كلام ابن الصلاح بالنص، أنه في الأصل أنه كل كلام ابن الصلاح بيختصر. ثم حث على سماع الكتب المفيدة. حث. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. اقرأ كلام الشيخ أحمد شاكر في الحاشية. خصت الأمة الإسلامية. ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن كسنن أبي داود والتلمذي والنسائي وابن ماجه والصحيحين ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى البيهقي، هو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام. ولم يصنف في الباب مثله ثم بالمسانيد وأهمها مسند أحمد بن حنبل، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام وأهمها. يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يرتب لك الأهم فالمهم الذي ينبغي أن تعتني به، ينبغي أن تعتني بفقه الصحيحين بأحاديث الصحيحين فقههما، ثم بعد ذلك بالسنن. طبعا السنن ستدخل في الصحيح والضعيف، فلا بد أن تعتني بالضعيف الصحيح وأن تهمل الضعيف، وهكذا على الترتيب، على هذا الترتيب الذي ذكره كسنن أبي داود. سنن أبي داود يا إخوة يعني من الكتب الغنية جدا من كتب السنة، وقد لاحظت أن في هذا الكتاب زوائد كثيرة وفوائد جمة وأحاديث الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ينفرد بها. الإمام أبو داود له زوائد كثيرة وفوائد جمة في كتابه، فيعتنى بهذا الكتاب. ولذلك العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى اعتنى جدا بسنن أبي داود وجعله أصلا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عنده في تحقيقاته كتب أصول وفروع، كتب الأصول كالسلسلة الصحيحة مثلا، هذه أصل، بمعنى أنه يتوسع في البحث فيها فيذكر بحثا موسعا في تحقيق الأحاديث وتخريجها. تمام؟ الضعيفة كذلك والسلسلة الضعيفة كذلك، فهذه من كتب الأصول. وله كتب فروع يعزو إلى كتبه كسائر كتب السنن، كسنن النسائي مثلا، سنن النسائي اللي هو المجتبى سنن الصغرى اللي هو حق الشيخ الصغرى مش الكبرى. فسنن النسائي مثلا يعتمد فيها على السلسلة، يعتمد فيها على الكتب الأخرى الموسعة، فيقول صحيح حسن ضعيف صحيح، يفعل هذا فقط لا يتوسع في البحث. وهناك من الكتب الأصلية أو الكتب اللي هي الأصول عنده أيضا ككتاب مثلا صفة صلاة، ككتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأم، هو وقع في 3 مجلدات، اختصره بعد ذلك في مجلد واحد ثم اختصر المختصر غلاف. نعم، اختصر في مجلد مطبوع غلاف ثم اختصر هذا المختصر في كتيب صغير، لكن الكتاب الأم هذا كتاب أصل من الأصول يتوسع فيه في البحث، مطبوع موجود في 3 مجلدات الكتاب الأم خلاص. وكذلك من الكتب الأم سنن أبي داود، وهذا هو المراد. لماذا جعل سنن أبي داود من الكتب الأمهات؟ هذا الكتاب يحتاج إلى مزيد عناية، للعلة التي ذكرتها الآن، فتوسع رحمه الله في البحث في هذا الكتاب. ثم كتب ابن جرير وابن ابي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن ابي شيبة، ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم واحوالهم، ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها. سنقف ان شاء الله. إن شاء الله القادمة ننتهي من معرفة الإسناد العالي والنازل. طبعا المشهور والغريب والكلام ده مر علينا.